قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. Say, indeed I fear, if I should disobey my Lord, the punishment of a tremendous day.